حصريا على موقع djkimo.com. بعدنا كان فرص ان احنا اكتر نوحش بعض، ودينا بعدنا ولسه منبناش غير مرار البعض. قالوا لي بعدنا كان فرصة ان احنا اكتر نوحش بعض، ودينا بعدنا ولسه منبناش غير مرار البعض. وحشتني لمسة ايديك، يمكن دي صعبة عليك. وحشني كلام ونظرة عينيك، وحشتني لمسة ايديك. حصرياً على موقع djkimo.com.